الذين يزعمون انه معنا بذاته ومع كل احد وفي كل مكان، وجود الله عندهم وجود خيالي. والا لو سألت اذا كان معنا علم اياه ماذا يكون الجواب؟ الله لما اراد ان يشرف نبيه تشريفا دعاه الى العلو الى العروج، سافر من مكة إلى بيت المقدس محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم استقبله هناك الأنبياء أحياهم الله، فصلى بهم إماما ثم عرج به. فإذا في كل سماء يرحب به نبي بدءا من السماء الأولى في سماء الدنيا يا آدم، وانتهاء الى السماء السابع يا ابراهيم، الى ان تجاوز سدرة المنتهى فوصل الى حيث خاطبه ربه فسمع كلام الله فهو لا يرى الله. يجب ان نعتقد ان الله فوق جميع المخلوقات، ولا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون مع خلقه في أرضه أو في سماواته. لذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء معناه أأمنتم من على السماء، من فوق السماوات. السماء هنا بمعنى العلو، تفسره الآية التي معنا الرحمن على العرش. ولا يجوز أن يعتقد مسلم لأن الله في داخل الأجرام السماوية، كما لا يجوز أن يعتقد لأنه في الأرض معه. إذن معنا هو معكم أينما كنتم، أي بعلمه. هذه تسمى المعية العامة، لأن لفظة مع ليست نفسا في المقارنة الذاتية بل لمطلق المقارنة. ثم اختيار هو الذي يفسر السياق، اي مع. لك ان تقول انا مع الامام احمد باعتقادي بان القران كلام الله، معيه حديثيه، انت معه في الاعتقاد، قارنته في الاعتقاد. لا نزال نسير في سفرنا والقمر معنا، القمر في السماء معنا بضوئه لا بذاته، واضح؟ لا تحزن ان الله معنا. ما ظنك يا ابا بكر؟ اثنين الله ثالثهما. وهل يعتقد مسلم بان الله بذاته كان معهما في الغار؟ حاشا. يا سبحان الله، الله الذي وسع كرسيه السماوات والارض كيف يعتقد انه معنا بذاته، وانه كان في الغار، وانه كان بذاته مع موسى وهارون عندما كلفهما بدعوة فرعون؟ لا يجوز هذا الاعتقاد، اعتقاد يؤدي الى الحلولية، لأن الله حال في المخلوقات. وهذا درس مستقل، أرجو أن يفهم الجميع هذه الإشارة. يا ليت الأسئلة كلها تجي أسئلة علمية بعيدة عن الحساسيات. يقول السائل: ما صحة قول من يقول إن المسائل المختلفة فيها بين العلماء لا يصح الإنكار عليها إذا كانت محرمة، أو الأمر بها إذا كانت واجبة؟ هذا السائل هذا الكلام